برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي لو شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكرا الذين شربوا من عزبه وللجنان قربوا حست حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لأذن خيري يجود للجواد بالجياد والسول لي يكون زنقيادي أحياني الباقي بلا إمات ولا تنازه ولا شمات آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعزما أني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه تسليمه نفى الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي زائما ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني داعي التبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرر بريت من عيب من عيوب نفسي بالتجاء إلى الذي أبوابه لن ترتجى بريت من عيوب نفسي بالتجاء إلى الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني سلام عن سلا لو بآله وأفضل ملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداح لدى من جهل شأني وصف الخلدى قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جهل كسرا قل لي وجهلي حلاوة الدارين وفيهما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وعز به وحست منه خير رسول ربهم تداه من به الباقي دفع أزن توجه إلي فاندفع حكمن الحكيم وهو الحكم ومنه تاتين المنى والحكم يقود للخبير والحليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أهلا برأني العليم من دلالي فسرت مقسطا بلا إخلال مع الحكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب النزلي وإنني عن الأذى بمعزلي إذا تلوت آية نلت منا من مالك مملك قد أمنا تسليم باق لا يزال أكرما على الذي لي يودي كرما أبقى سلامي الذي لي قادا بدل الشيء بالرداء فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورى مد يدي لغير من قاد المنى لي بلا أزن وكل أمنا أظنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهية دي بأكبر رضوان ذات قيدي لقاد بالمختار ربي كلما طلبته مها الرداء مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا أناء أو أزن أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا عن مثله كل خديم نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا عن مثله كل خديم فرحه صلى عليه الله في الليل والصعب ومن والاه ضيق الذي ضيقني من العدا عليه تسليما مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمه ذات الكريم مننا معظمة، يسوق لي ما أشتهي بلا انتهاء، ولا أزن كماله سير انتهى، ساق لي الباقي قرا بلا انسرام، كن فيكون لي يوجه المرام، تكريم من ليس له انتهاء، لي به تبتدر اللهاء، بادر لي جود الكريم وكرم، باق ودود لا أفارق الكرم، شاء الإله أنني مكرم، خل وحب وبه أكرم، شاء الإله أنني مكرم، خل وحب وبه أكرم، رضيت عنه وهو أني رادي، وكان لي بالأمن في أغراضي، واجهني الجميل النعم بجميل، ولسوى ما اختاره لي لا أميل، نفى الذي لم يرد لي وسترى، سري وعيبي ومبيهات اشترى، براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز من، إذا طلبت من إلهي جلبا، وإن صرفت بالإله سلبا، لي جاد بالتوحيد ربي الأحد، مسجاد لي بقل هو الله أحد، لو مدادي وقلامي في الحدا، وأبدا لست ألاقي من عدا، ذل الذي يبارز الله الجليل، ذل ذليل فوقه كل ذليل، يا من يرى غير الإله ربا، وغير أفضل الورى محبا، نزه من صدرك ربي نورا، كن بالمنير طالبا منيرا، للنور قد وجهت عند الظلمات، مرها كفاني العدا والصدمات، مرح رسول الله صلى الله عليه في الليل ومن والاه، يغني عن السيوف والرماه، نعم الشجاع نعم غازي ماهي، للبهر قد وجهت عند البهر، مرحا به أرسلت مثل بهري، حبوت أفضل الورى في البر، بغير مره جاد لي ببر، قدمني في البر والبحر معها، مره الذي برا وبحرا جمها، وجه لي في البر والبحر المنى، من كونه خير الورى ما كمنا، إلي في البر وفي البحر أمال، خير الورى خير فتوحات بمال، بجلني في البر والبحر امتدا، من مرهه كب عدوي زنسدا، هديتي في البر والبحر فنا، على الذي به الأذى أن ننسنا، محمد بر وبحر لم يرى، فيما مدى نظيره ولن يرى، محمد صلى عليه بالسلام، في آله وصحبه الأسد السلام، نفى توجه الأذى عن قبلي، من يتوجه أذاي يقبلي، خبات كون الله لي في أبدي، وكونه لي بغير كبدي، لي كان ربي والنبي كان لي، بما مها عيبي وسري سان لي، لي كان ربي والنبي كان لي، بما مها عيبي وسري سان لي، فرحني كون إلهي الأحد، وكون خير الخلق ليس من جهد، فرحني كون إلهي الأحد، وكون خير الخلق ليس من جهد، هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمل الملة، محمد وسيلتي لخلي، حب الذي يجعل كسرا قل لي، أثني على الذي له شكوري، وهو تعالى سرمدا مشكوري، لله حمدي وشكري على كوني خديم من به يبدي العلا، لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعي له قد همدا، أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم، أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمانة دون خوف، باق كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن، علي من الله بالتامين وتهر القلب من التغمين، لي يقود الله بالماه النبي ما لا يراه أحد في تنبي، يقود للأمين بالأمين ما يصن الأبدان بالتسمين، هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمغفي، مع التوجه الأزال الماهي غنيت عن سيف وأن أرماهي، واجهني الشفيه بالتبشير أني خديم النور والبشير، ليد من البشير بالصفاء من كدر وجاد بالشفاء، أكرمني البشير تبشيرا يدوم، وإني الخل الحبيب والخديم، هداني الرحيم لا أضل، وعن سبيل الله لا أدل، محمد صلى عليه الله في الليل وصعب ومن والاه، يقود للمنى بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار، أذني الذي مدى لغيري صرفا، وكوني العبد الخديم عرفا، زان إباداتي وزان خدمي، صفاء كلي بغير عدمي، نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن وربا، وجهي ذو توجه للباقي وليقود من لبس الباقي، ناجاني الكريم والمكرم، ناجاني الشفيه والمكرم، يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتعديس، ساق لي المنزل خير الذكر، وكان للباقي بغير مكر، تسليم من لي كان بالأعراض على بشير قد مها أمراضي، بآله وسعده والمسلمين والمسلمات نهم خير العالمين، شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد، شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد، رفعت أمداه لأفضل الورى وقاد لي ما مناي السورى، وجه لي ما غاب عن أمثالي، باق كريم جل عن مثالي، نفعني النافع نفعا فاقا، ولا ألاقي من أبى وفاقا، بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى، بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى، ناجاني المختار من غير ملا، وحيثما يدي أمد يمرا، علي تسليما مقيت الرافي، ليس يزال بكريم نافع، مد لي الباقي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره، هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول، توجهت لي المنى بلا انتهى، وبالرداء يساق لي ما يشتهى، من الإله والرسول أقبلا، خير الصواب من جهاد قبلا، ناجاني المنزل بالكتاب وحست ما يحمي عن العتاب، إذا كتبت أو قرأت حرفا حست من أن توده ذاك الحرفا، لي بشارات الحروف ترى ولا توجه إلي درا، لي المنافع بلا أكدار في دارتي أمنا وتلك الدار، هدى ونور وردا وبركة، فجاءني في مدح فغري مدركة، وجهني الكريم أما أكسشي بأجر ما كتبته لكسشي، فجاءني بكون كل حرف كتبته لي بأجر سرفي، ضفت كريما جاد في الشوال بمعجل العلوم والأموال، لقاد يوم الأربعاء الأكرم، لقاد يوم الأربعاء الأكرم، ما دونه الكرم والتكرم، واجهني من جل عن مثالي بما به أغيب عن أمثالي، إلي قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم، إلي قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم، ناجاني الواحد عند الجاهدين بأنني سرت سرور الحامدين، ناجاني الأحد عند المشركين بما غدا منه وباء المهلكين، الله جل أحد الله أصمد الذي بدت علاه، ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هداه لم يلم، لو ختابي ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفءا أحد، هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي، لسق لوجهك الكريم يا كريم فيما نويته أجورا لا تريم، أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إليه عنت الوجوه، يشكر ربه الكريم أحمد على سروري وسرور يحمد، دم السرور لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد، دم السرور لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد، يضيه أجر من لغير ربي ما لا وغير المنتقى المربي، علي أعد أن أكون شاكرا ربي على من زهزه المناكرا، أزكى سلامي خير رب باقي على النبي قدوة السباقي، جزاء ربي وجزاء المجتبى قاد الردى لي ومنه يتبى. رديت أن ربي وربي راضي أني بلا ضر ولا أمرادي. أكرمني المؤمن بالإيمان عند ظهور الشرك في زماني. لي سلب القرآن والعلوم من لا يزال واهبا عليما. مد لي الباقي الكريم الأكرم كما حماني عن نكاه المشركات. مد لي الباقي الكريم البركات كما حماني عن نكاه المشركات. وجه للباقي صفاء أنكدر وليس تنحو لي أسواء القدر. مد لي الباقي جزاء بربا ولي كان بالذي لي يبا. نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني. يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني. نفعني وبي ينفه الورى وليقاد بالنبي الصورى. فزت بكون الله لي وكوني لو به بجاي خير الكون. أعين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني الإله الظلم. نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغرضي. نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغرضي. قلبي قد صفى وجسمي صحها ولن أزال صافيا مصحها. لي يسوق غرضي بلا مرض ولا أظن وقد كفاني العرر. بين لي تبين من لا يغفى عليه شيء جاد لي بالأغفى. وجه للأجر بقدر عظيم فيما به حبت من در نظيم. أشكره شكر المحبين معه وبالنبي لي منايا جمعها. بارك لي في كسرنا والقل بركة بقدره المجلي. نويت كوني شاكرا بما أهب لأنه الخل الحبيب والأهب. على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام ممن به لقاد أفضل الكلام. تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى السناء أهبد. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانية. من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة. نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع. أسكى سلامي من حباني بالمنى على الذي كوني له ما كمنا. للمصطفى وجهت أفكار السنة وبامتدائه الأذى أن ننسنا. للمصطفى وجهت أفكار الصلاة مع الصلاة من بي يفاخر ملا. هداني الباقي بلا ضلالة وبالنبي يقود لي حلالة. وجه للباقي العزيز العز وبي يباهي حزبه الأعز. فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما. دفت الكريم وأتاب للقراء وبي منازل هدى مع القرى. لو ختابي وأتاب قلبي ولست ذا دفع وذا ذا جلبي. لو ختابي وأتاب قلبي ولست ذا دفع ولا ذا جلبي. لي جلبت ودفعت عني ما اخترت لي والعكس يا زلمني. ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا. يقود لي كن فيكون منك سولي بأمن قد رديت أنك. ملكتني القرآن والحلوم نفعت بالجهول والعليم. سقت لي النفع بغير الضر وجهت للخير بغير الشر. سقت لي المسونة المحررة قبلت مني الضرر المكررة. هديتني بذكرك الحكيم وجهت لي بأنفع التحكيم. مدهي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته در النذيم. سلمتني من كل سوء وبلاء فسرت مطلقا وغير كبلاء. وجهت للإطلاق مالك ملي مستغنيا عن الملوك والسلو. آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. وجهت كلي للكريم والجميل وللودود الرب أنه لا تميل. أكرمني الكريم النعم النافع وحبذ النافع وهو الرافع. تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بي يتوف. تسليم كاف خير الناف النفع أنفع رافه على من رفعا بركة الباقي الولي اللطيف على النبي المصطفى العطوف على الذي مني صلاة وسلام له من الله الصلاة والسلام وجهت للمختار كل يوم حدما أمداه أزال اللوم إلى النبي وجهت كل الليل حدما أمداه أجل النيل رضي أني من له حقايدي ومنطقي والفعل وهو قايدي تفت الذي قرايا لي أتابا وقاد لي ما لم يري الأقتابا وجه لي ما لا يراه غيري معجزة تبقى لأذن خيري إلي قاد الله في الدارين شيئا به سيرني جارين نفعني النافع نفا فاقا وقد مهى عن جوجئ النفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاي من سماته المكرم لقاد يمن المصطفى ما قادا بلا أزم مرتديا فانقادا لقاد يمن المصطفى ما قادا بلا أذن مرتديا فانقادا لقاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية الإله والرسول ليتوجهت ونلت سولي وجه لي ذو الليل والنهار خيريهما معا بلا انتهار إلي قاد من له الأيام ما دونه الصيام والقيام ليقود من له الشهور ما دونه طهور والتدهير ليقود من له السنون ما قاد بالمفروض والمسنون هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم زب الأذى أن يتوجه لي بقدره العظيم نعم خليا وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح مؤبدا فرهني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودور رب الورى وبي يكرم الجدور لله قد وجهت كل حمد وقد مها أزاخة وعمدي على النبي خير الورى خير الصلاة وخير التسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بهد ربي والكتاب سرت قديمه وذازع العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكان بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليديه إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل أبدا بالود والتهمني عن درر وكد ودود كل أبدا بالود والتهمني عن درر وكد ودود كل أبدا بالود والتهمني عن درر وكد مهوت أني الأذى والدررا مني تقبلت الحسان الدررا إلي أقبل جزاء الباقي مع الجزاء فرهة السباقي كسبي توحيد ومرح للنبي عليه تسليم غفور المذنب اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن نافع بنفع كل من تعلق يا من هداني بالنبي وأطلق أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بي تستتاري أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بي تستتاري لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبته منك وكل علما لك ختابي موقنا بأني قل وحب فائذ بالمن هديتني هداية لا ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكم توصل المطلوب يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت أنك دفت الكريم وقراية الطيب بجاي من سماته المطيب يقود للمختار والآل مها سهابه قرا يقيني طمها على الذي رافقني في سيري صلاة باق لي يجود ميري اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يريم يا ربي يجعل المريدين معا في اسمك العسين والشمل اجمعا. يا ربي يجعل المريدين معا في اسمك العسين والشمل اجمعا. ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمسائي يقبلا. اغفر لكل من إلي مالا وعن يديه لا تزهده مالا. نفعتني فانفع بي عيالا يا من حوى الأمير والأغيال. كن لي بما يفوق كل ذن يا خير مغن مرحف بالمن. مد سلاميك بغير ود لمن مهى عن الأذى كالكد. مد سلاميك بغير ود لمن مهى عن الأذى كالكد. وكن لي يدر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكم. وجل بجاهي حياتي سافية لك به مع الأجور الضافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وجل قصيدتي هذه حسنا حسينا لكل من تعلق بي من الناس. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.